الإنسان لما يجي يقسم طاقة حياته عشان يرضي، فعايز يرضي جاره ومديره وزوجته وولاده وجيرانه ونفسه ووالده ووالدته و و و و و عايز يرضي كل دول، وكل دول عايز يرضيهم، ويرضي مين كمان؟ ربنا. يجي يقسم الرضا اللي هو يقدر يطلعه يقسمه على الناس دي، يتبقى حتة قد كده ما يعرفش يرضي ربنا حتى. فالشيطان يعمل له شتات شتات هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا. وهي دي يا جماعة بالمناسبة حقيقة التوحيد، انك عايز ترضي مين؟ ربنا. ومين كمان؟ بس يعني مش ترضي الناس، حرضيهم بس في رضا الله. من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن شكلي جيت على حتة، ومن أسخط مين؟ لغبطوني. من أرضى الناس في إرضاء الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وأنا أحكي قصة بمناسبة دام جيت على حتة يبقى أحكي لكم قصة. أذكر في بداياتي، بدايات الالتزام وكده يعني، وبالذات بعد ما ربيت دقني وابتديت أنزل أصلي في المسجد وكده، كان أكثر كانت والديتي الله يبارك في عمرها ويديها الصحة ويغفر لها ويبارك لي فيها ويرزقها الإخلاص في القول والعمل ويرجعها لي بالسلامة من السفر، اللهم أمين، وقولوا أمين اللهم أمين. كانت واخدة مني موقف وخايفة عليا جدا جدا. فاكرين بس الموضوع ده بيحصل للناس؟ حصل ما حصلناش، وحصل لي طبعا. وكانت رافضة برضو ان انا اربي لحيتي، وان يعني كل الفيلم اللي الناس تيجي تشتكي منه ده هو يعني ده يا جماعه ده هو ده مقطع بيتوزع على الاباء والامهات، هو اكل شيء بيتباع زي ما هو، يعني ما فيش واحد مثلا بياخد منه يقول له ايه الدين ونصه، لا هو كله تمام. زي ما حاضر كده يلتزم يقول ايه، واول ما بقعد مع قرايبه اعمل له هو فوز وابتدي بقى نكمله، وبيقولوا لك كذا وكذا ليه؟ لان انا قريب قالوا نفس الكلام، والراجل ده قريبه والراجل ده قريبه، وكل الناس نفس الموضوع. يعني ده أكل شهات. يعني أنا حتى كنت مفيش تجديد، الشيطان في الحتة دي مش ابتكاري حقيقي. أنا يعني أنا أعيب عليه عدم الإحسان في الحتة دي، يعني لو طلع جديد يحسسني على الأقل في الدعوة بأن أنت بتعمل مجهود، طلع بجديد نقعد نفكر، إنما هي هي هو نفس الكلام اللي بيتقال هنا، وتحس إن يعني طب أي حاجة أي جديد فيش. ولكن كنت أذكر أن والدتي الله يبارك فيها كانت لما تكلم حد في التليفون تقول محمد ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده حاجة ده الأذان يدا ينزل يصلي، ده فظيع، ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليه، ده مش ممكن، وبيبوس إيدي وبيرضيني، ده حاجة مش، وعنده كتب دي من اللي هي التخينة اللي مكتوب عليها بالذهب، حاجة إيه، حاجة مش حاجة كده، حاجة مش ممكن. وأنا سامع الكلام ده منين؟ من ورا الباب عمالة تتفشخر بابنها. ربنا يبارك فيه. شهد إن الشيطان لما يحب يضيعك وينسيك يشغلك بمليون حاجة، وما تيجي تمسك في إيدك مليون حاجة لازم 900,000 و900 لازم كلهم يقعوا إلا 3-4-5-6 حاجات، وحتى 3-4-5-6 حاجات دول لما يتعملوا هيتعملوا بغير إحسان، فمش هتكون حتى محسن في اللي فاضل، فيشتت قلبك.